إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فنعاود درسنا في هذا الكتاب النفيس المورد العلم الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في بيان مخالفات تنظيم الإخوان مفلسين إرهابيين وتنظيم وجماعة التبليغ التي تسمى الأحباب البدعية الصوفية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المولد العذب الزلال فصل فيما ذكره عنه الشيخ حمود بن عبد الله الجويجري رحمه الله، قال: واما في باب السلوك فهم صوفيه، وصوفيه من شر اهل البدع، وقد تقدم ذكر الطرق الاربع التي كانوا يبايعون اتباعهم عليها، قال: هي التجديه والنقشبنديه والسهرورديه والقادريه. قال: ومن أوراتهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة. هم يقولون إلا الله إلا الله كذا، يقولون الله الله بهذا 4 مرة. نعم. والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتصاق اللسان بسقف الفم والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، لفظ الله. والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعيا عند أحد الأبوق بتغطية الرأس، والذكر بهذه العبارة: الله حاضر الله ناظر. بتغطية الرأس عند أحد الأبوق، هكذا الصوفية كما يقول الإمام الشافعي يدخل الرجل في التصوف ولا يمسي إلا وهو كالمجنون. نعم. تراه الآن في المساجد، والحمد لله الآن كشفوا في هذه الوسائل التواصل، يتساقطون ويتمايلون ويدورون كما يدور الحمار بالرحى. نعم. وهكذا، ونعوذ بالله من الله، والحمد لله الذي عافانا. نعم. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يبلغون كلمة لا إله 600 مرة وإلا الله 400 مرة، وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغ البنود في بيت التبليغيين عندي أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين البنون وهم في بيت في شارع منصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بفضل شيخ من كبار مشايخهم البنود. وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه ومرة في آخره. ولا شك أن هذا من استهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن حكم النبي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراص بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي لك الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك كفر صريح، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد المرة مرة واحدة لكان كفرا صريحا. فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلة واحدة في مجلس واحد؟ ثم إن إتيانه بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النبي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله واستهزاء به، وهذا المنكر القبيح وضلال بعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم، شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى. هذا من كلام الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وسمعت الشيخ محمد بن هادي يصفه بسيف السنة، الشيخ حمود التويجري. نعم. وقال أيضا ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية إلى الحناكية وأمرهم أحد الرؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو فأمسكه ينبحون كالكلاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فترك الحركة وسكت، وفي الصلاة أدبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر ذكره على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لولي من هذا الشيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوته لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم بكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحليل منها ومن أهلها. هذه القصة التي ذكرها شيخنا رحمه الله ذكرها شيخنا كذلك في محاضرة في الرياض قبل أكثر من 20 عاما، وكان بحضور الشيخ صالح السحيمي ذاك اليوم وأنا كنت موجود. فقال الشيخ صالح السحيمي: وأنا أعرف هذا الرجل الذي كان معهم ثم تركهم. قال الشيخ صالح السحيمي: وأنا أعرف هذا الرجل. نعم، فهذا يؤكد القصة ويثبتها. نعم. أحسن الله عليكم. إلى أن قال: ومن أمر التبليغين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم. نعم. قال في الحاشية: بل سئل الشيخ خليل أحمد السهاب الفوري وهو من كبار رؤوس التبليغيين علمائهم سؤال: ما قولهم في تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات والأوراد؟ فأجاب: يستحب عند تكثير الصلاة، عندنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أبدى الطاعات وأحب المندوبات، سواء كان ذلك بقراءة الدلائل والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أو بغيرها. فكان شيخ العلامة الكبكوري يقرأ الدلائل، وكذلك المشايخ الآخرون من ساداتنا، وقد كتب في إرشاداته مولانا مرشدنا قطب العلم. قطب العالم. قطب العالم حضرة الحاج من داد الله قدس سره العزيز وأمر أصحابه بأن يجذبوه، وكانوا يرون الدلائل روايته، وكان يجيد أصحابه بالدلائل مولانا الكنفوري رحمة الله عليه. انتهى من كتاب المهند على المفند. السؤال السابق: شيخ محمد بن هادي، وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ألا يخفى على الذي نور الله قلبه بنور من العلم؟ وذكر بعض العلماء عن التبليغيين وهذا من حاشية كتاب ذلك ما قاله الشيخ حسين أحمد المدني وهو ديوبندي تبليغي مختلف خرافي منحرف. إن الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات وقصيدة البردة والقصيدة الهمزية وغيرها وجعلها وردا أمر قبيح جدا، كما أنهم يعبدون بعض أبيات قصيدة البردة شركا كبيتي: يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حضور الحادث العمل. نعم. وأما مشايخنا الأجلاء فكانوا يمدحون أتباعهم وسائر لقراءة دلائل الخيرات وغيرها، ويأمرونهم بالإكثار من قراءتها وفي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ الكبكوهي والشيخ النانوتي رحمة الله عليهما يقرأان دلائل الخيرات، كما أنهما منحا الإجابة لقراءتها لآلاف من أتباعهما. انتهى من الشهاب الثاقب صفحتي 66. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة. كمل تعليم الشيخ محمد، فانظر إلى الضلال المبين. قال الشيخ محمد: فانظر إلى الضلال المبين في محاضرة أهل التوحيد ووصفهم بأخبث الأوصاف وتولي أهل الشرك والخرافة والذب عنهم وعن باطلهم، فهل من عاقل مصر؟ انتهى الشيخ أحمد. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة والقصيدة الهمزية، وفيها من الشرك والخلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. قلت: والقصيدتان بفتح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصرف صاحبهما في الخلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ التويجري: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغي النصاب الذي ألفه أحد رؤسائهم أبو سفنا محمد زكريا الدهدوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظمون يعظم أهل السنة الصحيحين. وقد جعل التبليغيون هذا الكتاب عقدة ومرجعا لهم، أي البنون وغيرهم من الأعادي التابعين لهم. وفيه من السلفيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة، وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لسن بدعهم وضلالاتهم وتفريقها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة. وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على الأمور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوضات الروحية من أهل القبور. وذكر أنهم ينظرون لمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا حياة برزخية كعادة المؤمنين. وذكر أنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والبروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والبروز المبهمة التي لا تأمر بالالتجاء لغير الله والاستعاذة به. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المكتوب أن من أصول تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر والطاغوت أو صدد النهي عن المنكر تعطيلا باتا. وذكر أيضا من أصولهم التجنب بشدة المنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن المنكر وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الإصلاح. وذكر أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشكوا بها عن المسلمين وكلها من أصول الغي والضلال، ولا يحرم في أصولهم المذكورة هنا من المعارضة للكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لا بد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله، فمن أتى بهذين الشرطين فمن استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يأت بهما أو ترك واحدا منهما فليس له حق بالاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وكل هذه الأقوال صحيحة. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها انتهى. وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، تبين لنا أنه لا حق لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها وهو الكفر بالطاغوت. ومن ليس لهم حق من الاستمساك بالعروة الوثقى فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت، بل فضوا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنب بشدة والملحق بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت. هذا من زيادة افتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما تركهم التصريح بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر فهو من أول الأدلة على سيئهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل على المصطفين بني إسرائيل ولقهم على ذلك ولعنهم، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهته حلفاؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تخطروهم على الحق أطرى. هذا لفظ أحمد والترمذي ولفظ أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يفيد له، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيل له وشريفه وقعيده. فلما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقطرنه على الحق أقوى ولتقصرنه على الحق قصرا. زاد في رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. وفي هذا أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يوالون بالنهي عن المنكر ولا يعودونه من واجبات الإسلام، وقد زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال ويتجنبهم الصراحة في النهي عن المنكر بشدة ومنعهم من ذلك بعنف وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى. نعم، هذا الكلام الذي اختصره شيخنا رحمه الله وانتخمه من كتاب القول البليغ للتحذير من جماعة التبليغ للشيخ العلامة محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، وقد كتب كتابة كانت مرجعا لأهل العلم في تحذير من جماعة التبليغ. وهذا هو الواجب على أهل العلم، الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق وأن يحذروهم من الباطل، وكتمان الحق هذا فيه وعيد كما قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

تقريبا قبل منذ ثلاث سنوات تقريبا إنعام الحسن، وكتب ذلك بخط يده أنهم يأخذون البيعة على الطرائف الأربع المذكورة، ونشر اعتراف هذا في الوثيقة التي بآخر الكتاب، وقفات مع جماعة التبريع لنزار الجرقور. وقد ناصحه هذا إنعام، ناصحه الشيخ سعد الحصين رحمه الله في رسالة موجودة في النت، ناصح إنعام الحسن وبين ما عندهم من ضلالات ومن بيعة صوفية، ولكن ما استجابوا للنصيحة. نعم. قلت ولمعرفة هذه الطرائق وضلالها وقم كتاب الماتريدية لصاحب شمس الدين الأقران السلفي، هو مطروح عمل بها طالب الماجستير من الجامعة الإسلامية قسم العقيدة بكلية التاوي وأصول الدين الشيخ محمد هادي. نعم. الملاحظة السادسة أن جلوس المؤسس هذه الجماعة عند قدر ما يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولم يكن يؤمن بها ما جلس عند قدر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك القبوع عافاك الله ثم ابتلاه. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قمري خرافي. الملاحظة الثالثة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أرفع القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار القلب الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. الملاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بكشفها كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه فسرها بالكشف الصوفي ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغيين يتعبدون بذكر المبتدع على طريقة الصوفية، هو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الملاحظة الحادية عشرة أن من قطع النبي عن الإثبات عبدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال إن لا إله فقد كفر 500 مرة كما قرر ذلك الشيخ محمود التويجري نقلت عن العلماء. الملاحظة الثانية عشرة أن الذكر بهذه الأسلحة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد بها، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النبي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عقلا كفر وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة الثالثة عشرة أنهم أو بعضهم يجعلون ولدهم حزب الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة الرابعة عشرة أنهم يجيزون حمل العروض التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين وهذا لا يجوز. الملاحظة الخامسة عشرة أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. وملاحظة السادسة عشرة أنهم يجعلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. الملاحظة السابعة عشرة وهم في توحيد الأسماء والصفات الأشعرية الماتريدية وإن كانوا يقرؤون الأحاديث للبركة. الملاحظة الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يثقل أحد في الإسلام كما لم يثقل المشركين العرب فيه. الملاحظة التاسعة عشرة أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية ومن القيم وكعبد الوهاب، وهذا يدل على اعترافهم بخبثهم. الملاحظة العشرون أن بعض العلماء حتى شيخ الإسلام ابن تيمية جعلوها هذه. نعم هذا من جهلهم. نعم. الملاحظة العشرون أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يقام لأحد يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك بل يخرجونهم من بينهم. الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن المنكر فلا يتصرفون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعبدون التخصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله عز وجل قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فترى أنهم هم أعلم أم الله. الملاحظة الثانية والعشرون أن قول مؤسس أهل الجماعة مقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، تقومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونثبته ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله، فهو صفة من صفاته غير مخلوق، والله خالق هذا الكون والبارك له المتصل المدير، وهو مستوى بذاته على عرشه باهم من خلقه وعلمه في كل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينته ودللت عليه من كلامهم وتصريحاتهم وأقوالهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. الملاحظة الثالثة والعشرون اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلان خرج من عند أهله وأقلق عليه بالباب ومكث عنهم 14 ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له: إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني، ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة الرابعة والعشرون قال في الحاشية: بل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، عليهم من الله ما يستحقون. الملاحظة الرابعة والعشرون أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشجعا كراجع أتباعي لهذه الأركان الستة أو الصفات الست، وشاء لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخره، وهذا يعد تشجيعا لأتباعه. وإذا وقفت أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشجعا لهم، حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، لعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة الخامسة والعشرون قال ذكره الشيخ حمود التويجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن له شبها بالشيعة في عدة أمور. فقال: قد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواع كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة، انظر نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية الصفحة 56 و57، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا ملخص ما ذكره. وقال: ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في قطوعهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة من غلو الضلال التطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاختيار، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرمون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من العلماء المسلمين، ولو جمعوا بالشيعة من منع أتباعهم عن البحث ومطالبة الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناكب والمثالب تعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في مقدرة المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإبان التوحيد وإبان الإشراك، بل النداء بالتوحيد وتبليغ الإشراك.

وكان بذلك الدين كله لله. فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفع عبودية غير الله والاتجاه لأن لا خالق هذا الكون ومبدعه هو الله رب العالمين وواعد الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والعابد والمتعلم. تحقق بذلك ما قاله النبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في أزياد العرب ولكن بالتحريش بينهم. ولقد بقي الناس على ذلك ربحا من الزمن غير قليل حتى ظهرت بدعة التصوف وزعت نحلة التشيع والغرب في القرن الأفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر. فأباء أفلاتان النحلتان السنكة شوي دقيقة تقدر صلى الله عليه وسلم. فأباح هاتان النحلتان الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله. شاع الشرك بين المسلمين وخشى شيئا فشيئا حتى أصبح كثير من المسلمين الغالبون يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والمتابعة عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتكبير لأعتابها والسجود على ترابها يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن أبناءهم نشأ عليه الصغير وهرب عليه الكبير وعاشوا عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره. فرسخ في أذعان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناطق الدين وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستكثرون الظلم. وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة ممن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها وسجد لهم ذلك كهنة الصوفية وسجدة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله. تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم وأعمل الناس بالدين باسم الدين. وكانوا بذلك مدعين كلما وزورا لحق الله رب العالمين يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا ويمنعون من ذلك من أرادوا حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم من دعوة إلى الله. هذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما أذكر عن الإمام مالك رحمه الله. السلام. استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: والله لن يعود للمسلمين نصر معزهم الا اذا عادوا الى المنبع الصافي والمورد العدل والسلسبيل الفياض كتاب الله المبين حقه المتين وصراطه المستقيم.